الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النهاردة الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد نبدأ بشرح بلوغ المرام، الدرس الأول اليوم إن شاء الله للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب الترغيب في مكارم الأخلاق في كتاب الجامع، من باب كتاب من باب الترغيب في مكارم الأخلاق. نحاول ننتهي إن شاء الله اليوم من هذا الباب ونقف عند باب الدعاء والذكر. وقفنا عند حديث تميم الداري رضي الله عنه، قال عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. هذا الحديث من رواية الصحابي الجليل تميم بن أوس بن حارثة الداري، نسبة إلى الدار، وهي بطن من بطون لخمنا ولحم فخذ من يعر بن قحطان، وكان يكنى بأبي رقية وهي ابنة له، مع أنه لم يولد له غيرها، يعني كان يكنى بأبي رقية. وفي منقبة لتميم الداري، ما هي منقبة تميم الداري؟ النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديث جساس. طب وهذه تسمى ايش في المصطلح؟ نعم، رواية الأكابر عن الأصابر، والنبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، فكانت هذه حقيقة منقبة عند منقبة لتميم رضي الله عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن ما حدث في البحر في السفينة، لما كان في سفينة وقفت في الجزيرة وجاءت الجساس. عارفين ايه هي الجزيرة؟ ايش هي الجساسة؟ ما هي الجساسة التي رآها تميم؟ دابة رآها تميم رضي الله عنه في جزيرة البحر. طب ليش سميت الجساسة؟ تجس الأخبار للدجال، يعني هي تأتي بالأخبار وتخبر بها الدجال وهو مسلسل في الجزيرة، فسميت الجساسة لذلك أيضا. الحديث عند مسلم طبعا، الذي رواه حديث اللي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أو عن تميم الداري. تميم الداري كان عابدا لكتاب الله عز وجل، قالوا كان له هيئة كده ولباس حسن أيضا، وقيل أنه كان يختم القرآن في سبع، يعني في سبعة أيام. والعجيب أن كل الجماعة رووا لتميم إلا البخاري، البخاري لم يروي لتميم الداري، يعني لم يروي له حديثا أيضا. ومسلم ليس عنده حديث سوى حديث الباب لمعنى اللي هو عند مسلم أيضا. فهذا الحديث اللي رواه الإمام مسلم في كتاب حديث عظيم جدا، قالوا حتى بعض العلم يدور حديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة من الأحاديث اللي يدور عليها الإسلام، يدور عليها الدين من مقاصد الشريعة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. فالدين النصيحة هذا أسلوب إيش؟ حصر، لكنه هو من الحصر غير الحقيقي. ليش من الحصر غير الحقيقي؟ كان حج عرفة، الحج عرفة هو حصر، لكنه يقال له عند حصر غير حقيقي، لأن هناك أركان أخرى غير عرفة في الحج، لكنه يعني يقصد هنا لأن الدين ليس النصيحة فقط، هناك في الدين غير النصيحة أيضا أمور نافعة، لكنه يقول الدين النصيحة، كأنه يقول أن عماد الدين ومعظمه، معظم الدين قائم على النصيحة أيضا، حتى وهذا في إعلاء لشأن النصيحة في الدين، حتى أنه جعل الدين كله كأنه نصيحة، والدين مشتمل على خصائص أخرى غير ذلك. والبعض قال لا، هو على حقيقة، لأن دين النصيحة دخل فيه من جملتها الإيمان بالله والرسول وطاعتهما والعمل بما جاء عنهما، فقالوا هذا كله هو الدين. لكن الحق الأول، وده قول، ده قول أنه هو أنه حصر غير، نقول غير حقيقي. طب ما معنى النصيحة أصلا؟ قال يعني نصحت لزيد وأنصح له نصحا. الأصل أن مادة النصيحة مشتقة من نصح الرجل ثوبه، يعني إيش؟ خاط الثوب. ويقال يعني إذا النصيحة، النصح هنا بمعنى الخيط، يعني كأنه لما خاط الرجل ثوبه أزعلوه، هذا من النصح، من النصح. فكأن النصيحة أيضا أنت لما تخبر المنصوح توجهه، كأنك بتسد ما عنده من خلل، كما يسد الخلل في الثوب يسد الخلل عند المرء الذي أنت تنصح له أيضا. ويقال نصحت العسل، يعني صفيته من الشمع، فكأنه أيضا أنك النصيحة فيها تخليص القول والعمل، يعني وإخلاص القول والعمل للنصوح له أيضا. طيب هذا كله في اللغة، أما في الاصطلاح معنى النصيحة إرادة الخير للمنصوح له، يبقى النصيحة إرادة الخير للمنصوح له، أن تدعوه إلى الصلاح، تنهاه عن الفساد، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر. لذلك هذا معنى النصيحة إرادة الخير للمنصوح له. فهو قال في الحديث هنا، نزلنا في المفردات، يعني أن الدين النصيحة ثلاثا، صحيح، لكن هو هنا في البلوغ قال ثلاثة، لكن اللفظ هذه ليست في مسلم، يعني رجعت للحديث في مسلم لن تجد فيه لفظ الثلاثة أيضا، لكنها تجدها مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، قال فيها ثلاث مرات، ذكر الدين النصيحة ثلاث مرات. أما عند الترمذي كرر عليه الجملة ثلاثة، قال الدين النصيحة، قال الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إما فيها ثلاث مرات، دي عند الترمذي. طيب قلنا لمن يا رسول الله؟ وهذا من باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، النصيحة لمن؟ وقالوا لمن فقط؟ لمن يا رسول الله؟ النصيحة لمن يا رسول الله؟ وهذه هنا قالوا طبعا هنا حتى عند مسلم ليس فيها يا رسول الله، هذه بزيادة عند البلوغ، فمن أراد أن يضبط يعني عند في مسلم لمن؟ ما قالوش لي يا رسول الله، هنا قالوا لمن يا رسول الله؟ في البلوغ قال لله النبي صلى الله عليه وسلم، فين هي؟ لمن هي؟ هذه في مسلم، اعرفش عندك انت ايش اللي قصيم صراحه، انا مش عندي هذه، لعلها ان لو كان لمن هي قد تكون هذه اللي عند مسلم، هي اللي عند مسلم مش رسول الله، قالوا لله. يبقى اولا قالوا النصيحه لله، ما معنى النصيحه لله؟ والايمان بالله وتوحيده في ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته واخلاص الدين له، هذا معنى النصيحه لله، وموالاه من والاه الله والتبرؤ ممن تبرأ منه الله عز وجل، أيضا موالاة من أطاع الله، معاداة من عاد الله عز وجل. كل هذا النصيحة لله والاعتراف بنعم الله بشكر الله عز وجل قولا وفعلا واعتقادا. جامع الدين كله النصيحة لله. قال ولكتابه، ما معنى النصيحة لكتابه؟ تؤمن أولا بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وتؤمن بالقرآن خاتم الكتب وناسخ ما قبله أيضا، وأنه كلام الله عز وجل، وتعظمه في تلاوته وفهمه وتدبره والعمل به والعمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه والذب عن من يحرف فيه أو يتكلم فيه ويطعن فيه. كل هذا من الإيمان بكتبه بكتابه ولرسوله. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، لرسوله يعني الإيمان برسوله برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما جاء فيه عند الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه، اتباع سنته وهديه وطريقته، نشر دعوته ورسالته، الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي التهم عن السنة والدفاع عنها. كل هذا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم برسوله. قال ولأئمة المسلمين، أيضا النصيحة لأئمة المسلمين. والأئمة جمع إمام، والإمامة على قسمان عندنا، أو الإمامة قسمان، على قسمين، الإمامة قسمان، أو الإمامة الأولى إمامة الدين وإمامة السلطة، إمامة الدين وأهل العلم، وإمامة السلطة ومن الحكام وأولياء الأمور والسلاطين والملوك إلى غير ذلك. أيضا إذا الإمامة الأولى عند العلماء بيد العلماء، والإمامة الثانية بيد السلطة عند ولاة الأمور. فالنصيحة تكون للإثنين، النصيحة للعلماء والأخذ من عنهم، أخذ بعلمه ومعرفة قدره وفضله، وأنهم ورثة الأنبياء والرسل، وأنهم الذين قدموا الله عز وجل وأثنى عليهم، واتباع قولهم فيما أصابوا فيه بالحق طبعا، وتوقيرهم ومعرفة وعلو شأنهم والتأدب معهم والذب عنهم والكلام عنهم بالحسنى أيضا، وأن تدافع عن أعراضهم، هذا من النصيحة لهم أيضا، وأنك لا تتبع زلاتهم وسقطاتهم وأنهم غير معصومين، هذا كله من النصيحة للعلماء. وأما النصيحة للولاة فهو السمع والطاعة لهم، عدم الخروج عليهم، معاونتهم على الحق، الأمر بالمعروف لهم والنصيحة لهم في السر، وأيضا ألا يزادوا في الثناء والمدح لهم الذي يؤدي إلى الكذب عليهم أو النفاق معهم إلى غير ذلك، الدعاء لهم بظاهر الغيب بالصلاح والتوفيق والسداد والهداية ودعوة وإقامة شرع الله عز وجل. كل هذا من النصيحة لولاة الأمور وعامتهم، أي عامة المسلمين. إذا نقول من لم يكن لا أميرا ولا عالما، وطبعا خلاص انتهينا من الله ولرسوله والكتاب قبلها ولأئمة المسلمين، مثل عامة المسلمين. وهذه نصيحة تكون لعامة المسلمين، لأنك تنصحهم بحبة الخير لهم وإرشادهم إلى الأمر إلى ما يصلح دينهم، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حب الخير لهم كما تحبه لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تتخللهم بالمواعظة الحسنة، تجادل باللي هي أحسن، تحرص على هدايتهم، أيضا تذب عن أعراضهم، تدافع عنهم، تدافع عن المظلوم منهم، تدع وتأخذ بيد الظالم منهم، هذا من باب النصيحة لما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم، كف الأذى عنهم. أيضا كل هذه من النصيحة لعامة المسلمين. وهذا حديث عظيم جدا، قلت مما الحديث اللي دار عليها الدين بالكلية، ونظرت إليه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، ما تركت أحد إلا والمرأة عليه واجب ولو حقوق على هؤلاء، يعني على المخلوقين منهم طبعا الأئمة، كما له حقوق وله واجبات. وهذا دائما بيان على فضل النصيحة، وأن الدين هو النصيحة. إذا الدين كله قائم على هذه النصيحة، لو حقا لو تدبرت هذا الحديث ومن طبق هذا الحديث كما ينبغي أن يطبق، لكان الأمر استقام، ولكان كلمة الإسلام هي دائما في العلو، واستقام حال المسلمين في ذلك. وحقيقة النصيحة أساس الدين، عماد الدين، والنصيحة تدل على صفاء قلب الناصح، حبه لمن ينصح له أيضا، ذلك هي من خصال المؤمن. النصيحة حقا هي من خصال المؤمن، لأن أولا فيها محبة الخير لإخواني من المسلمين سواء الأئمة أو العوام أيضا. ولا شك بأن كلما يعني انتشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبداء النصيحة في مجتمعات المسلمين حققت الخيرية في الأمة، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا من النصيحة. ولما وقع ما وقع من بني إسرائيل بسبب أنهم كانوا لا يتناصحون، وكانوا يعني يغضون الطرف عن أخطاء الكبار كبرائهم، ويشتدون فقط على يعني على فقرائهم أو من كانوا عندهم وضع في النسب منهم. لكن الخيرية في أمة الإسلام أنه لا فرق بين كل واحد له من مكان، نعم وفضل يعرف له، لكن النصيحة للكل والأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون لجميع المسلمين، كل واحد بقدره بذلك أيضا. ذلك البعض قال إن هذا الحديث هو أحد أرباع الدين، أربع حديث قام عليهم الدين، هذا واحد منهم، كما قال أيضا حتى ابن حجر في فتح الباري في ذلك أيضا. والنووي قال أيضا على أن معلومة، هو يقول إن من هناك من العلماء من قالوا إن هذا الحديث أحد أرباع الإسلام الذي قام على الإسلام، بل المدار على هذا وحده، يعني كأن النووي يرى أن الدين كله قائم على هذا الحديث، وأنت لو تدبرته تجد هو شامل لكل الدين. في النصيحة هذه اللي تكلمنا يعني كما أن عماد الدين وقوام الدين قائم على النصيحة أصلا، وهذه النصيحة لابد للمرء ويفعلها أن يتقرب بها إلى الله، يعني لا يفعلها إلا وهو يعتقد أنها عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، يخلص فيها في القول والعمل والاعتقاد إلى الله عز وجل أيضا. لذلك لابد له من إخلاص حقا، القائم بهذا الحديث لابد له من إخلاص، لأن هو قصد المخلوص، قصد النصيحة نفع المنصوح، وهذه لابد يكون لك إخلاص. يعني أنت ما تقول هكذا إن عندك إخلاص إنك حقا تريد الخير، تريد خير العلماء والأئمة المسلمين لعامة المسلمين، فأنت تريد الخير ولنفسك بالطبع، لأنك لو نصحت لله ولرسوله والكتاب فقد حققت ما طلب منك من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء في كتابه. فنقول هنا إذا لابد لك من إخلاص في ذلك، عندك إخلاص حقا في الرغبة في هداية المنصوح، مش أنت بتنصح هكذا فقط، لا ده أنت عندك يعني إخلاص شديد إنك تريد إصلاح الناس. وهذا لذلك تجد هذا عند أهل العلم المخلصين حقا الذين يعملون لدين الله الذي أثنى الله عز وجل عليهم خشي، إن هو حق للعالم والداعية هو يريد هداية الناس، يريد دعوة الناس الحق، يريد إقامة الشرع، يريد صلاح الأئمة والعوام. فتجد إن هذا شرط مهم جدا في إزداء النصيحة، لأن كل منا بيقوم، أنت بتقوم النصيحة لأولادك في بيتك ولإخوانك ولوالديك ولأصدقائك ولمن يعمل معك مثلا ولمن أنت المسؤول عنهم ولمن تدعوهم، فلا بد كل هذه نصيحة لابد يكون لك إخلاص في هذه المسألة، وأنك يعني لا تحابي حتى فيها، لا تجامل فيها، لا تغض الطرف فيها لقرابة أو لحب لك لأحد مثلا أو لغير ذلك، فلا تنصحه وتضره، وهذا يبين لك الإخلاص المباطن، يعني أنت تخلص للناس جميعا حتى لو كان أحب الناس إليك يحتاج إلى النصيحة، فلا تقف عنده ولا تنصحه، بل تبادر إلى إصلاحه، ولو كان حتى عدوا لك فانصحه لعله يستقيم ويرجع. لذلك هذا الأخذ على يد الظالم، أنك ترده وتنصح له فيرجع عن ذلك، فإذا هي قائمة على الإخلاص أنك تفعلها لله حقا. لذلك الأنبياء والرسل أوذوا كثيرا جدا بدعوتهم، ليش؟ لإخلاصهم صلى الله عليه وسلم في نصحهم للناس الذين كانوا يدعونهم، لذلك قوبل ذلك بعداوة وأذى، ومع ذلك لشدة إخلاصهم كانوا يداومون على هذه النصيحة حتى أن الله عز وجل يأذن لمن شاء من الناس أن يهديهم الله عز وجل. وأيضا من أهم من ذلك أن يكون الناصح عاملا بما ينصح، هذه مهمة جدا أيضا، يعني هي ليست شرطا لكن هي من يعني أقصد أن لم يكن عاملا لا ينصح، لا هو حتى وإن كان لم يكن يعمل لكن ينصح، لكن لا يقع في قوله تعالى: الذين يعملون ما تقولون ما لا تفعلون. فمن السنة شباب أنك تصلوا ركعتين إذا دخلت قبل الجلوس، وبعض يراه وجوبا دخول المسجد، ركعتين كله منفردة. نعم أحسن الله عليك. قال هنا لأن الناصح لابد أن يكون أيضا عاملا بما ينصح به، حتى لا يقع في قوله تعالى: الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك المرء طبعا القدوة مهمة، تنصح الناس بشيء فتفعله، وإن كان ليس من الضرورة أن الإنسان لما ينصح الناس بكل شيء أن يستطيع أن يفعل كل شيء، بل قد يقع فيما ينهى عنه، لكن هذا لا يجعله سبيلا للتوقف عن نصح الناس، بل يعود ويستغفر، لكن طبعا يحرص على أنه يظهر للناس ليس رياء ولا سمعة، لكن أنه يطبق ما ينصح به، يعمل بما ينصح الناس به. لأن قلنا كثيرا أهل العلم لا يكون علماء أو لا يكون طالب العلم حقا طالبا إلا أن يعمل بما تعلم من علوم الشريعة. وأيضا من الشروط في ذلك الرفق في النصيحة، وهذه مسألة مهمة جدا، يعني الشروط في النصيحة الرفق، الرفق في موضع الرفق والشدة في موضع الشدة، لكن مهم جدا في الرفق، لأن غالبا لما تنصح شيء واحد عنده واقع في إشكال، إما فهم مخلوط إما تكلم، يعني حتى لو كان عالما هتنصحه برفق، ولو كان ولي أمر، ودي السنة كما جاء عن ابن عباس وغيره أنك تنصحه برفق وبسرا وتبين له حتى لا تعين الشيطان عليه. وكثير من الناس تأتي ينصح علما أو ينصح جهرا الناس، فتجد الإنسان يستكبر أو يأتي الشيطان يغويه فما يقبل، وهذا ليش؟ طريقتك في النصح لم تكن منضبطة، أنت أردت الخير لكن لابد تنتبه للطريقة التي تنصح بها. وهذا كان داء من يسأل ما باله أقوام كثيرا ما كان يفعل، وإن أراد أن ينصح عينا كان ينصح بالسر أو يتكلم معه، لكن إن صرح النصح على العلن ما كان يصرح بأحد ويقول له. ومواطن كثيرة في مسألة بريرة رضي الله عنها لما قالوا اشترطوا الولاء في العتق، فقام باله أقوام يشترطون شروط الناس في الكتاب الله ثم يبين، وباله الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادته فقام فخطب وبين، وغير ذلك مواطن كثيرة فيها النصح يكون فيه الرفق في النصح، وخاصة لو كنت تنصح مع أحد فيكون فيه خلق، فيه بشاشة كده أحيانا في الوجه معه تترطف. طبعا كنا في أحيان أنت بتنكر، كان أنا أتكلم أنا على النصح بفرق، يعني أحيانا إزالة المنكر مش أقول لك تلطف وأنت بتزيل المنكر، لكن أيضا تزيل المنكر بالشروط الشرعية اللي هي الترتيبات اللي قلناها، لكن في النصح أيضا تنتبه لمسألة الرفق والحلم بذلك، وفيها طبعا سنة يتأسى بها أيضا. فأيضا أن تكون النصيحة والأهم في ذلك وكل مهم على علم وإدراك، النصيحة تكون على علم وإدراك لمقاصد الشريعة ولأصول الشرع، ويكون فيها أيضا تسهيل على الناس، وتفرق بين الورع الذي أنت تفعله وبين وترك التشدد وبين المجزئ للناس. قد أنت تتورع في شيء تمتنع عنه لكنه ليس بحرام، فلا تلزم الناس بتورعك أنت. ذلك بعض الناس يخطئ جدا بذات لما بيلتزم المرء جديد أو عنده حمية للدين، هو لا يفرق بين الواجب وبين المستحب، ليش؟ لا أنا مش هرد عليك، مش هأجيبك، يعني مش هأجيبك لن أجيبك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يا ولد روحي، انت هتبوظ العملية. قلنا من الشروط، وقفنا ايش على العلم. عند النصح لابد ان تنصح على علم. قال تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين. اذا لابد من العلم. هذه الاشكالية، ان بعض الناس ايضا يتصدر لمسألة الدعوة ومسألة نصح الناس وهو ليس على علم. حتى يكفيك انك تعلم المسائل التي تتكلم فيها، ما قلنا لك انتظر حتى تكون عالما للدعوة. طبعا العلم غير الدعوة، لكن لو تدعو الناس تنصح الناس لابد لك فيما ستقوم به من نصح أو دعوة أن تكون على علم بهذه المسألة، وعلم منضبط فاهم قبل أن تتكلم، وإلا ستفسد. وإلا تتكلم، الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما قال أدعو الله فقط، لقيد بالبصيرة. إذا لابد من العلم. وهنا وهذا هو العلم، هذا حقيقة ليس قراءة المسألة فقط. البعض يظن أن أنا أعرف حكم المسألة فخلاص أقول له المسألة كذا، لا. لذلك المسألة بالذات في النصيحة مع عوام الناس أنت تحتاج لحكمة ولبصيرة وإدراك لمقاصد الشريعة. ولا أتكلم في هذه المسألة أو لا أتكلم فيها الآن، حتى لو وجدت فيها خطأ، متى أتكلم متى ممكن لا أتكلم وأنتظر. قد يكون هذه كلها تحتاج أن ترجع يكون عندك علم أيضا بمقاصد الشريعة، ومتى تيسر فتتكلم فيها، ومتى تشدد لو لقيت ان في مصلحه في ذلك التشديد حتى لان لا تظهر مفسده اعظم بعد ذلك. وكل هذا يرجع لمعرفتك باحوال الناس، وهذا كله لابد ان يكون في اطار النص الشرعي ايضا. اذا المساله ليست حكما تقراه فتقول ابلغه. طبعا في مسائل يسيره، يعني هنتكلم عن حالات واحوال يحتاج انك تجمع ذلك، وفي امور تكون يسيره تعلم الناس الوضوء، تعلمه مثلا كيف كذا كيف كذا، تخبر بمثال في الصوت بعد أن تذكرها، لا حرج. لكن المهم النصيحة لابد على العلم. والذي أدى إلى ما نحن فيه من اضطراب أن كثير من الناس يتكلمون في عضل المسائل وفي أمور تهم عموم المسلمين ومجتمعات الإسلامية، وهو لم يحققها بل قرأ فيها كده كتاب وفتح فيها مقالة وسمع قول شيخ معين فينقل ويتكلم وكأنه يعني حامل حمى في ذلك، وهو يفسد أكثر مما يصلح، ولا يعلم ان هل يتكلم في هذا الوقت ولا لا يتكلم، وهل الصحيح انك تنقل هذا الكلام ولا تسكت عنه، ولو حتى كانت بدعه تنشرها وتبين عورها ان تسكت حتى تموت هي. كل دي احوال انت لا تعلمها لابد فيها من علم. وهذا اما ان تكون تحسن فارجع لاهل العلم واترك، يعني ان تسكت افضل لك من انك تتصدر وتفسد. وهذه مساله من الاهميه بمكان، ان عموما النصيحه لابد لها من علم، وانك يعني تحيط بما تتكلم فيه أيضا. ثانيا أو من الثانية ما أدري رقم كم من الشروط، أن الأصل في النصيحة السر. كان في فرق كبير تكلمنا عنه من قبل إحنا في تقريبا في كتاب السنة أعتقد، وما أو في قواعد، في فرق بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبين النصيحة، في فرق بين إزالة المنكر وبين النصيحة. المنكر أنك تراه، ترى منكرا أو تسمع منكرا فتدخل في حديث من رأى منكم منكرا إما فليغيره باليد أو باللسان أو بالقلب. هذا المنكر الذي رأيته وشاهدته، حتى بعض العلماء قيدوا أنك أنت ترى ذلك أو تسمع ذلك، لأن الحديث من رأى. لكن لو نقل لك أن فلان قال أو فلان فعل فأردت أن تنصح، هنا لابد النصيحة في السر، كما سئل من كان في زمن عثمان أنس لما قيل له ألا تقول لعثمان ألا تنصح، وقالوا ألا كل ما نصحت له أخبركم، يعني هو بيبان أنه كان بينصح عثمان رضي الله عنه عن الجميع في السر. طبعا الأصل في نصيحة أولياء الأمور هي السر، ده الأصل. لذلك أيضا ذلك في فرق بين النصح وإزالة المنكر، أقولها أكثر لابد أن تفرق بين ذلك. النصيحة الأصل فيها السر بين الناصح والمنصوح، يعني لا ينصح على الملأ، لأنك الأصل في النصح إيش؟ تشيع العيب أم تزيل العيب؟ إزالة العيب، فإشاعته على الملأ ده أنت بتعين الشيطان عليه. لذلك ممكن في المنكر أنك رأيته خلاص فأصبح على الملأ فتتكلم في الملأ لأنه منكر ظاهر، لكن هم أنك تريد أن تنصح رأيته على معصية، أو رأيته يقول قولا ليس بصحيح، أو رأيته يتكلم في كذا في مجلس كلام جدو يعني، أو يتكلم في أحد فتنصحه بينك وبينه. الأصل في النصح السر، لك تريد أنك ترده إلى الخير، ولا شك أن بينك وبينه هذا أفضل أنك تشيع ذلك أمام الناس، حتى هذه ليست مقصد، لأنك لما تشيع ذلك أنت ستجعله أيضا يصعب عليه الرجوع، بل قد تعين الشيطان عليه. لكن حتى قالوا المدققين من العلماء المحققين، ليش الشريعة بيانت بأن النصح لأولياء الأمور يكون في السر؟ الولي الأمر أو الملك أو الرئيس له كده بيبقى عنده له شأن، هو يرى نفسه في مكان ويرى ولابد ان يرى نفسه في قدر معين، فقد يستعظم انك تبين ذلك امام الناس عليه، فممكن يستكبر على الرجوع، ممكن يتعاظم، بل ممكن ينقلب اشد ظلما. فانت تريد انك تاخذه بالسر وبالنصيحه حتى لا تجعله فضيحه له امام الناس، فيرى ان هو قد قلت قيمته وشانه، هو انه اصبح منحط امام الرعيه فلا يرجع عن ذلك. ذلك كان من المقاصد ان النصح دائما لاولياء الامور كان يكون من باب السر او المكاتبات او في ليست على الملأ، وهذا دأب اهل السنه والجماعه. ولما زلت اكرر هناك فارق بين النصيحه وبين الامر بالمعروف بدرجاته، وهذا فصلناه من قبل حتى المقام هنا ليس في التفصيل اكثر من ذلك. ذلك ايضا نقول سرا، ونقول ايضا لابد ان تنتقي المكان الملازم المناسب والوقت اللازم المناسب للنصح، لانك ممكن في مكان لا تنصح. ذلك قلنا أن كثير من العلماء يبينون أن العالم لا ينسب له قول عند سكوته، ممكن العالم يكون في مجلس وسمع قولا أو رأى فعلا ولم يتكلم، فيظن البعض أن الشيخ كان موجود في المجلس ومن قال ذلك ولم يبين، ممكن يكون بعد المجلس رأى العالم وجالس أنه هذا مقام بيان هذه المسألة، فسكوته ليس معنى إقرار، وهذا متفق عليه عند أهل، أو يعني نقول هذا مستقر عند أهل العلم، سكوت العالم حتى لو قيل شيئا من فعل ليس معناه أنه يقر على، قد يأتي في مكان آخر وفي زمان آخر فيتكلم مع الذي قال ومن الذي فعل فينصحه ويرد عليه ذلك أيضا. إذا لابد لك أنك، لأن هناك أقدار للناس، أنت ممكن ترى أن في أحد العلماء جالس تكلم كلاما أو شيخ هو فيه نظر، لكن ما ترد أمام الناس وما ترد أمام الطلاب، خاصة لو كان المرء المسألة فيها يعني ليست توحيدا مثلا في العقيدة أو في الشرك أو شيء، ما طبعا أشياء أخرى، فأنت تنتظر لما ينتهي الأمر وبينك وبين تتكلم لقدره أمام الناس حتى لا يفتن الناس فيه. مش إحنا الآن كل واحد شيخ تكلم كلمة أو اجتهد في مسألة أو تكلم في رأي فأصاب أو أخطأ، يخرج علينا شيخ تاني أو طالب علم أو أخ يقعد ينقده أمام عوام الناس. طب ما أنت الآن بتنزل من قيمته أمام الدهماء وهم العوام، فيقول العوام كلهم يبص يا عم ده الشيوخ بيقطعوا بعض كل يوم على النت طالع واحد يرد على التاني، طب احنا نصدق مين فيهم؟ هو فعلا ده بيحدث، ولما تنظر للعامي وهو يقول لك ذلك او الاخ اللي لسه بيلتزم هتقول له ايه؟ هو حقا هو معه بعض الحق اللي هو مش فاهم، هو ده بيطلع يرد على ده ليه وده بيطلع يرد على ليه؟ طب ما يقعدوا يتكلموا مع بعض يا جماعه وتشوفوا انتوا ابحثوا المساله وتقولوا لنا بعد كده، وهذا خطا فعلا، لانك انت تريد تنصحه طب ارسل له على الخاص تكلم معه. ما هو خلاص بعد دلوقتي كلنا ممكن نصل لبعض حتى على الخاص مش على العام، لكن ما العله انك تقف وتقول ذلك؟ لو وجدت بقى انه انت تنصحه وهو بيقول كلام فيه خطا شديد ويؤثر على الناس ولابد انك ترد على الملأ، يبقى يطلع واقول والله انا قلت ونصحت وبينت الحق وهو ما رجع، فانا لابد ابين للناس ان هذا الكلام كذا وكذا وكذا. لكن هل هذا يتم؟ هل هذا يتم؟ هل لا يتم؟ ده حتى على الامور الخلافيه الاجتهاديه بيطلعوا ينكروا على بعض، وهذا خطا. احنا بعيد جدا عن السلف في تعاملهم مع بعضهم البعض والعلماء في زمان. احنا المساله عندنا لما تنظر اليها تحزن كثيرا جدا على الحال الذي وصلنا اليه في نسيج، وطبعا وسائل التواصل اصبحت سلبياتها اكثر من ايجابياتها، لأن ضياعة العوام جعلت هيبة العلماء تقل عندهم، لأن كل ما عالم كله حتى لو طلع عالم كبير وتكلم في مسألة لم يصب، تلاقي بعد ساعة زمن 50 أخ من هم لسه بيشموا العلم هم اللي بيردوا عليه، اللي هم ما يجوش ضفر عنده في العلم لسه يعني. طب انت مين عشان ترد؟ اترك الاهل العلم اللي على اقدارهم هم اللي يردوا حتى يبقى كلامهم موزون، انت ليش ترد؟ حتى لو رايت انك يا اخي الانسان يترك لمن هو افضل واعلم واوفق هو يرد حتى يبقى كلامه عند الناس موزون، لكن لما يتكلم الصغار ويكسر الكلام الناس لن تسمع لا للصغار ولا للكبار. وهذه مساله يعني الان احنا نعانيها لا شك. لا واتمنى من اخواننا شيوخ وطلاب العلم ينتبهوا لهذه المساله في الحدود تحديدا، لان المساله اصبحت حقيقه الان يعني مفاسدها اعظم بكثير مما يظنه الشيخ او الاخ اللي طالع يرد ان هو بينصر الدين والحق وانه بيبين للناس، وهي في المساله النفس فيها ما فيها بقى، خاصه لما يكون للشيخ له شان او له علو منزله ومكانه، فاول ما يقول بكلمه يعني فيها تجد اللي في صدره شيء عايز ينزل عليه. طبعا واكثر من ذلك المصائب اللي حدثت ان تاخذ مقاطع الشيوخ تقصها ثم تنزلها لتشهر به وتظن انك بتنصر الدين تنصر الحق. وهذا من اين انا ما ادري من اين يعني من اين هؤلاء تعلموا انك لما يخطئ شيخ او حتى طالب علم او حتى داعيه فاخطا فتقص له خطاه وتنزله للناس فالناس تتناول هذا الخطأ، وأنت تدعي أنك طالب علم أو تدعي أنك أخ ملتزم أو أخت أو أنك داعية وأنك كده تنصر الحق لتبين هذا الرجل احذره منه. ده اقرأوا الكلام العلماء كبار العلماء ابن تيمية وغيره مع المخالفين لهم في العقيدة من طرف المبتدع كيف عند الإنصاف ينصف وكيف عند الحق يبين الحق وما يهضم حقه رحمه الله. وانت تتقصد لما ترى الرجل وقع في كلمه او في جمله انك تقص وتنشر، فانت ستسال عن ذلك ويظن ان هو يريد الحق بذلك ستسال عن ذلك. هذه امور يعني ضيعت كثير من الاداب وضيعت كثير من الاخوه الشباب اللي لسه جدد في مساله الطلب العلم، عدم احترامهم تماما لأهل العلم ولطلاب العلم وللشيوخ، وهذه ما كان أصلا من السلف متواجد. ثم الأهم من ذلك التثبت قبل النصيحة. أنت لما تنصح طبعا قد يكون قديما غير حديث، قديما ما كانش فيه التسجيلات والأشياء، فكان عشان ينصح لابد الأول يتأكد أفلان قال أم لم يقل، ما ممكن يأتيك أحد إن بعض الظن إيش إيه، ما أنت ممكن يأتيك أحد ويقول في قلبه شيء فينقل فلان قال وفلان قال. طبعا قديما كان لابد وهذا الشرط ممكن الآن ممكن تتثبت منه انك تأتي بمقالة، لكن المهم تأتي بمقاله كله، لأن أيضا أصبح الآن في تقطيع، يعني تأخذ جزء من كلامه هو اللي يقطع لك فتراه، لما تأتي السياق تجد أن السياق بيقول كله اللي قاله ليس فيه الإنكار الذي تريد أن تنكر عليه، لكن هو في واحد اقتطع هذا الجزء ونزله أو أرسله لك، فأنت لما تسمعه تظل فيه إنكارا، لما تسمع السياق تجد أنه كان يقصد شيء آخر وأتى هذا في سياق الكلام، لأن ده بقى موجود الآن، بقى هذا أكثر من الأول. صحيح الأول ما كانش فيه تسجيلات، فكنت تأتي بالرجل تسأله أو تشوف كتابه أو رسالته، لكن الآن بقى أصبح التدليس أكثر بالتقطيع اللي موجود، فلابد لك أن تتثبت من الشخص، أأنت قلت ذلك أم لم تقل؟ أنا أراجع فقط معك، لما تتثبت انصح. هذا التثبت، لأن قال تعالى سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فانتبه، والله إن لابد أن ننتبه ونتوقف ما تتأكد ما تتكلم. وهذه مش مسألة حق الشيوخ والعلماء، لا ده في الأخبار الآن، إحنا المواقع والأمور الإعلام أنت ما تعرف الصادق من الكاذب، فلابد يكون لك مصادر تعلم فيها الصدق، فلما تتكلم في المسألة انتبه، الرسالة اللي بتكتبها ولا التعليق اللي بتقوله ولا الإعلان عن شيء أو النشر إن لم تكن مستوثق مما ينقل فأنت ستحمل، لأن الآن أصبح الكاذب كثير، فأصبح لابد لك من التثبت أولا والتوثيق ثم تنصح أو تتكلم، لكن مش الآن يأتيك خبر معدي عليك كده يجي لك رسالة ثم على طول واخده طلعه على المجموعات وعلى الناس ويقول كذب، فلان قال حدث كذا ولم يحدث كذا، وتشيع في وسط الناس بلبلة وإرجاء وضعف النفوس يقعون، والناس ممكن يعني يحصل لهم ما يحدث لهم، فأنت ستكون مسؤولا عن ذلك، فلابد لك من التثبت قبل النصيحة في ذلك. وهذه مسألة من الأهمية بمكان أنك تفعل لذلك النصيحة، وهذه طبعا شروط، والمقام ممكن يطول في أوقات أخرى إن شاء الله عن هذا الحديث، لكن النصيحة كما قال علماءنا لها فوائد عظيمة جدا، يعني هذه الثمرة من النصيحة، أن الدين لا يقوم إلا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم مما قل الدين النصيحة، إذا أنت تعلم قدر النصيحة في الدين، إذا الدين عماد الدين هو النصيحة، يبقى إحنا ما ينفعش نسكت عن الحق أيضا، ولا ينفع أن إحنا نترك أهل الباطل أو من وقع في الباطل ولا ننصح، لأن قوام الدين على النصيحة، وإلا يضيع الدين ويضيع كلام أهل الحق إذا تركنا للباطل بدون نصح، فنؤدي ما علينا بالضوابط الشرعية والشروط اللي تكلمنا عنها وتكلم عنها العلماء. إذا من فوائد النصيحة إقامة الدين، يبقى أنت لما تأتي بالنصيحة هذه لتقيم بها الدين حقا أيضا. ثم والأعظم إنه النصيحة وظيفة أعظم البشر على الإطلاق هم رسل الأنبياء صلوات الله عز وجل عليه، لأن قال الناصح هو الأنبياء والرسل، هو كان وظيفتهم النصح، فأنت تقوم بوظيفة عظيمة جدا، وأنك تنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم، فإذا هذه الوظيفة لابد لك كما بينا من قبل فيها، لابد لك أن تخلص لله عز وجل فيها، فثمرة عظيمة جدا بذلك أنك تتقرب إلى الله بهذا العمل. ذلك كان لا شك أن أهل العلم والعلماء وطلاب العلم والدعاء أعظم الوظائف في الحياة في الدنيا، لأنهم ينصحون للناس وينصحون للأئمة وينصحون لله ولرسوله والكتب كما جاء في الحديث، فكانت أنت في أعظم وظيفة، فاستشعر هذا الفضل عندما تقوم به لله عز وجل أيضا. منها أيضا من الثمرة بأن الذي يسر لإقامة النصيحة والله وفقه وسدده وجعله من هؤلاء، فحقيقة له الأجور العظيمة جدا، سواء أصاب أو لم يصب، يعني أنت لن تبحث عن الإصابة، يعني أصبت أو سمع لك الناس أو لم يسمعوا، تثبت على هذا الطريق ولا تحيد عنه أيا كانت النتيجة التي قد تأتي. منها أيضا ممكن يدخل أيضا ثمرة النصيحة تحقيق القول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه، لأنك خرجت من الغش للمسلمين ولولاة الأمور ومن الغش للنبي صلى الله عليه وسلم ولكتابه، لأنك لما قمت بالنصيحة أصبحت أبرأت ذمتك، فأنت لا تغش أحد الآن، قد أديت ما عليك، قد علمت فبينت وقد أزدأت النصيحة، فهنا أن هذه كأنك أصبحت غير غاش. وأما الذي لا ينصح ويرى الحق ويرى الباطل ولا يتكلم، نخشى أن يكون وقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه، لأنك تغش الرعية، تغش الأئمة، تغش العلماء، تغش النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل، وتغش كتابه بأنك تعلم الحق ولا تنصح. فلذلك نقول هنا، وهذه الغش يعني خصلة قبيحة، النبي قال ليس منا، طبعا هذه ليس منا على ليست خروجا من الإسلام، لكنه من الذنوب والخصال القبيحة. ذلك الناصح هو خرج من هذه الحمد لله، برئت ذمته من ذلك وأصبح قد أخلص بذلك أيضا. وهنا ضمن مسائل الحديث انظر للصحابة. وهذا ليس جديد، قلناه كثيرا، أن الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الدين النصيحة، فقالوا لمن يا رسول الله؟ ما وقفوا، سألوا ليتعلموا وليطبقوا، لا شك في ذلك أيضا. وهذا فيه جواز على الحرص على تعلم أمور الدين، ولا عجب الصحابة يفعلون ذلك، لأنهم كانوا يحرصون، بل كانوا يفرحون بقدوم الأعراب ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلموا، لأنهم كانوا يتحرجون أحيانا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في فائدة أصولية، من يأتي بها؟ قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. أنا أبنها لكم الآن في السياق، يعني قال صح الدين النصيحة، ثم سكت. فقالوا الصحابة لمن يا رسول الله، أو لمن هي النصيحة؟ فقال لله وكتابه ورسله وعامة أئمة المسلمين وعامته. أين هنا الفائدة الأصولية؟ فين الاستثناء؟ مفيش استثناء. فين التخصيص اللي بعد العموم؟ طيب بين لنا، يعني يمكن أين التخصيص اللي بعد العموم؟ ورسول اللي هو اللي بيعطي الرسالة، وفي عبيد وعباد يعبدوا الله عز وجل في ذلك المركز. لا مش ده المقصود في السؤال، لا بعيدة يعني مش ده المقصود. ها؟ ايش؟ انت عملت زي هو يقول لك عموم وخصوص، انت تروح الاجمال والتفصيل. يا عبد الله ذكر خاص بعد العام ده انا قلت هتجيبها، انت رحت تحت الخاص والعام ايضا. لا مش هتيجي منك يا حسين، هتيجي منك. طب اتفضل. ايوه لا مش ممكن. ها ايوه الحاجه. لا مش الحاجه، هو انت يعني فاجئتني، بس لسه لازم تجيبها. مش تاخير بقى على وقت الحاجه، هو ايش يعني؟ لسه هي دي شويه، لكن لا بس ممتازه يا حسين. بس شوف حد جاب على النت ولا حاجه. الذكاء الاصطناعي ده موضوع تاني حضرتك طبعا. ايوه ينسبون الكلام ده كذب صريح بقى، هذا ده مش التثبت، ده كذاب. أن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطبه، قال الدنيا نصيحة، لكنه ما بين. ليش ما بين؟ هو ما بينش فعلا إلا ما سأل الصحابة ثم بين. يبقى وقت الخطاب ما بين، يبقى يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. يعني ممكن يقول الدنيا نصيحة ويسكن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة 70,000، صح؟ ودخل غرفة، ترك المجلس أم لا؟ وخاضوا ثم رجع فبين. يبقى يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. هو خاطب الآن لكن لم يبين، أجمل ثم بين بعد ذلك، فهذه يجوز تأخير عن وقت الخطاب. دي غير تأخير البيان عن وقت الحاجة وإلى وقت الحاجة تمشي، يعني إيش؟ يعني إيه اللي هو قالها. لكن ولا الصحيح ولا فائدة أصولية أن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين مواضع النصيحة حينما قال إلا ما سألوا الصحابة، بعد ذلك فبين لهم أيضا. وأيضا في فائدة أخرى إن كانت ليست أصولية لكن هي فائدة عظيمة جدا، بأنه يجوز أن العالم لا يلقي كل ما يعلمه وكل ما يفهمه للناس من أول مرة في الخطاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة وسكت ثم بين بعد ذلك. إذا لك وأنت تشرح أو أنك تعلم على حسب حال الناس، ممكن تبين جزء من العلم ثم تفصل في وقت آخر، لذلك التدرج في المسألة أيضا. أو ممكن تقول وتترك الناس يتشوقون فثم تبين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000، فخاض الناس بقى، هم اللي هاجروا الأول ولا اللي ما عملوش معصية ولا اللي ما كانوش مشركين ولا ولدوا في الإسلام ولا إيش، ثم بين بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون أوقع في النفس والذهن، يعني أنت تشوق لما تجيب تلاقي الناس غالبا الإجابة ستستقر عند هؤلاء، عند من يسمع بعد التشوق تستقر عنده الإجابة. هي طريقة نبوية في التعليم وفي التدريس، أنك ممكن تبهم ثم تفصل فيرفع يرتفع الالتباس عن السامع بعد ذلك. حديث هذا عظيم جدا وفيه أمور كثيرة. ندخل في الحديث الذي يليه. أنا افتكرت شيء، أبو محمد عنده سؤال ما جاوبش عليه من الأسبوع القبل الماضي في العقيدة، هنبتدي يعني بالدرس إن شاء الله في العقيدة، وكنت أنت الثاني في الإجابة وكنت أنت الثالث في الإجابة، الحمد لله الثلاثة موجودين النهاردة. فاكرين السؤال؟ لا أنا فاكر السؤال، عم نفسك مش فاكره يعني؟ فرعون والغرق، تذكرته الآن؟ أنا تذكرت السؤال وأنا بصلي السنة هنا، فقلت أنا ما تيجي العقيدة، بس هو لما جاوبني قال استفزني مش عارف، فأنا يعني استفزني دي مش معناها إنكار، يعني رفعت استفزيت مع عندي فرفعت عندي رجعت المسألة، مش الاستفزاز يعني، فبعمل إيه طيب بس، فإن شاء الله هتجاوبوا بدرس العقيدة، حضروا نفسيكم. افتكرت السؤال طيب؟ فاكر السؤال؟ نعم. ايه هو السؤال؟ ليه فرعون؟ فاكر ابو محمد السؤال؟ لا مش فاكره، بس انا فاكر ان هو السؤال مش موجود معانا. كنت موجود؟ لا لا انت كنت موجود معانا؟ امال ايه طيب؟ سمعت انت سمعته ده من درسين. اللي هو ايوه لما فرعون طارق فرعون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خمسة أنواع وعدهم بالجنة أم لا؟ ده وعد أهو باب الوعد، وفرعون مات غريق فلابد يدخل في باب الوعد، إذا فرعون شهيد. أنت بتهز راسك، أنا عايز إجابة السؤال ده، أنا عارف هم هيجاوبونا إن شاء الله في العقيدة عشان ما نخرجش عن الدرس إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. الله أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وسئل في رواية أخرى بس مش هنا عند الترمذي أيضا أكثر ما يدخل النار قال الفم والفرج. نعوذ بالله من ذلك. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه لا شك أن الحديث يبين فضل تقوى الله، وتكلمنا عنها من قبل وأنها من أسباب دخول الجنة. حقا تقوى الله عز وجل باب عظيم عريض جدا، لأن تقوى الله عز وجل جاء فيها الحث في آيات كثيرة في القرآن أن الله عز وجل يوصي بالتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء أيضا بوصية للتقوى. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وقال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبب في أولا الوصف بالإيمان ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني يدخلون الجنة ولا خوف عليهم من النار، كل ذلك سبب التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصى كفي الحديث الذي معنا الآن وحديث آخر اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكثير من سورة الشعراء في قول الأنبياء ألا تتقون في أكثر من موطن، أيضا دعوة الأنبياء والرسل لقومهم بالتقوى. والتقوى حقيقة هي أساس الخير كله، لأن المرء إذا أراد الخير وأراد الجنة عليه بالتقوى. ذاك خير ما يوصى به المرء التقوى، ذاك لما تقول لأحد اتق الله يحزن يقول لك إيه في إيه يا عم شفتني عملت إيه؟ يا حبيبي خير ما يوصى به المرء التقوى، لما أقول لك اتق الله يعني أنا أسألك أنك تتق الله عز وجل تكون من أهل التقوى، فهذا فيه خير. وصية الأنبياء، وصية الرسل، وصية السلف الصالح دائما أنك توصي أحد قال يوصيني قال اتق الله. اتق الله يعني دائما أنك تسعى بالقيام بأوامر الله عز وجل والنهي انتهاء عن نواهي واجتناب نواهيه إلى غير ذلك. فهذه هي التقوى، وهي كما قال كثير من السلف اعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وهذه ملخص لمعنى التقوى، أنك تعمل بطاعة الله على نور من الله يعني علم ونور ترجو ثواب الله عز وجل. والتقوى أيضا أنك تترك المعاصي أيضا، على نور من الله مخافة عقاب الله، العكس. يبقى المسألة فيها فعل الطاعات وترك المعاصي، هنا الرجاء من الله من الخوف من عقاب الله عز وجل أيضا. وكثير من الناس كانوا يسألون عن العلم والسلف بتقوى الله عز وجل، فكانوا يسألون بالوصية فكانوا يوصونهم دائما بتقوى الله عز وجل. والثاني اللي جاء في الحديث حسن الخلق، وتكلمنا أيضا على حسن الخلق من قبل، ويكفي قول الله سلام إن أحسنكم أو أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وأيضا بيّن يعني سبب لمجاورة النبي صلى الله عليه وسلم وتكون معه في الجنة، نسأل الله أن نكون جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، حسن الخلق. وهذا الذي قلنا أنه يعني نحتاج إليه في هذا الزمان كثيرا، حسن الخلق. وحسن الخلق جبلي واكتسابي، جزء جبلي وجزء مكتسب. والحقيقة العلماء يقولون أن حسن الخلق دلالة على العقل الراجح أيضا، يعني الأخلاق الصالحة هي ثمرة للعقل الراجح أيضا. وهذه يعني أن كل ما كان المرء عنده حسن خلق ويعامل الناس بالإحسان ويعاملهم بالحسن الخلق والأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة، قالوا هذا دلالة على رجاحة العقل، وهذه من خصال التقوى أيضا. حسن الخلق يكون مع الله عز وجل ويكون مع الناس، يعني أنت تكون في حسن خلق مع ربك سبحانه وتعالى وحسن خلق مع الناس. بحسن خلق أيضا مع الله عز وجل أن تقوم بعبوديتك لله ظاهرا وباطنا، قلب كله لله، قلبك واعتقادك وجوارحك، هذا حسن خلق مع الله. وحسن خلق مع الناس في معاملتك مع الناس، جارك، شريكك في العمل، شريكتك في الحياة، الزوجة، أولادك، أبويك، إخوانك، أخواتك، أقاربك، أصحابك، كل هذه معاملتك معهم. وكما قال سلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم له. من علامات الخيرية وحسن الخلق إحسان المرء مع أهلي. ولا نجد بعض الناس تجد في برة يتكلمون عنه يعني أنه هو ما فيش أفضل من كده، رجل كريم وذوق صوته وبيعلاش وكل شيء، ويسأل عنه في البيت، صوته بيسمع في الأحياء كلها، والخلق غير خلق الخير. طب أنت خيركم لأهلك كما قال صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق إلا عن ولا ينطق عن الهوى يعلم أن هذا كان يكون موجود. بعض الناس يدعي في الخارج أن له خلق وإحسان وفي التعامل، لكن مع بيتي وأهل بيتي وأولادي وأقاربي تجده حال آخر، وهذا لا يصح أن يكون. بل حسن الخلق يكون مع الناس جميعا، وخاصة حسن الخلق يعني يظهر أكثر عند الخلاف، في البيع والشراء، في النكاح وفي الطلاق، في المعاملات مع الجيران، هذا الذي يظهر لك حسن الخلق الحقيقي وليس التصنع في ذلك أيضا. لذلك المرء لابد أن يتحلى بحسن الخلق مع الله عز وجل، ويتحلى بحسن الخلق أيضا مع الناس جميعا. ثم قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، أسف، إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. وهنا حديث عنه فيه ضعف حقيقة، يعني من أجل عبد الله بن سعيد المقبوري، قالوا بعضهم ضعفه ضعف شديد، يعني ليس ضعفا يسيرا لذلك، وله أكثر من روايات أيضا، بعضهم يعني قال المعنى واضح، لكن هذا الحديث فيه يعني لما قلت فيه ضعف في السند، في أكثر من عالم ضعفه بعض رجال الإسناد لذلك. لكن هنا قولنا سلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، لا تسعون، آسف، إنكم تاني مرة، لا تسعون الناس بأموالكم، يعني أنك لا تسع، يعني لا تستوعب الناس، أنت لا تستطيع أنك تستوعب الناس بالأموال. ممكن واحد ما عندوش مال، طب اللي ما عندوش مال كيف يستوعب الناس؟ مثلا كأنه يقول، إن صح الحديث طبعا، أنا ما أقصد، أنا قلت حديث فيه ضعف، لكن نقول المعنى بسط الوجه وحسن الخلق، بسط الوجه وحسن الخلق، يعني هنا بأنك تشملهم ببسط الوجه وحسن الخلق، يعني كلك فيه يعني الابتسامة حسن الخلق كما بينا من قبل ايضا. وهنا هذا عطف ايش على ايش؟ الخاص والعام بقى. جبت لكم مثال اهو في الخاص والعام، مثال فين العام والخاص؟ مش عايز كلام كتير. حسن الخلق العام والبسط، لان البسط من حسن الخلق. ماشي، ده اسمه عطف ايش على ايش؟ طب وانا ما قلتش انا خاص على عام، انا قلت عام على خاص على فكره. سيبدونيش تاني عديك سؤال تاني. اما انت بتقول لي يعني مش مجرد قلت العام على الخاص، لا بتردني في اللي انا ما قلتوش. طيب هعمل ايه؟ طيب معاك هو قال صح على فكره، هو قال بقى، هو قال حسن الخلق عام وبسط الوجه خاص، فانا قلت له ده عطف ايه على ايه؟ فقال العام على الخاص. طيب نقول هنا ايضا فيه دلاله على فضل بسط الوجه كما قلنا، والطلاق والبشاشه وحسن الخلق والمعاشره، وهذه من الالفه. انا اريد ان باقي كم حديث عشان معانا ثلاثه عشان ننتهي من الباب بس لو سمحتم يعني ايش. وعنه مين عنه اللي صح؟ عنه من؟ عنه من هو؟ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. خرج ابو داود باسناد حسن. وفي رواية أخرى عند يعني زيادة فيها: يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وهنا المرآة طبعا مفهومة كأنه الآلة، اللي هي إنه كأنه يرى فيها، اللي هي الآلة يرى فيها الإنسان نفسه. فهو يقول هنا: المؤمن مرآة المؤمن. أخيه المؤمن. في رواية أخرى عندك؟ طيب عند فين؟ أبو داود ولا؟ لان هي فيها روايه اخرى في البخاري في الادب المفرد والبيهقي ذكرها، لكن هو انا ذكر روايه ابو داود فقط. ايضا المؤمن، لا تقصد المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن اخو المؤمن. المؤمن كمان مرآة اخيه المؤمن. لان الروايه الاولى اللي اتى بها هنا: المؤمن مرآة المؤمن فقط. وفي روايه ايضا: المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن اخو المؤمن. عند هذه عند البيهقي يمكن تكون: يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. يعني انت بتقول الان المؤمن اخو المؤمن. طيب جيد، هي كل مرآة اخيه المؤمن. طيب المؤمن مرآة اخيه المؤمن. خذ المرآة كانه الآلة التي يرى فيها المرء نفسه ايضا. وهذا حاجه تشبيه بليغ يعني، لانه الأداة حذفت منه. المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، كأنها كذا: المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة. يعني كأن المؤمن مع أخيه المؤمن، كأن المؤمن يرى نفسه، يبين له إن كان في شيء يحسن إليه، يعني يبين له ذلك أيضا. وهذه تبين لك بأن من حسن الخلق مع الإخوة بعضها لبعض، أنك ترجع للنصيحة اللي تكلمنا عنها، وأنك تبين له، تعلمه كأنك أنت هو وهو أنت. لذلك أيضا يعني إذا وجدت خلل في المرآة ونظرت إذا وجدت في نفسك خلل، هتصلح نفسك أم لا؟ ستصلح نفسك. كذلك المؤمن يصلح أخيه المؤمن، لو رأى عليه خلل يصلحه، ينصحه، يساعده في ذلك أيضا. هي تتمة لمسألة النصح اللي تكلمنا عنه أيضا. وفي أيضا تتمة للستر، يعني أنت لو رأيت لنفسك في المرآة وفيك شيء هتصلح وتسكت. كذلك المؤمن يستر على أخيه المؤمن، ينصحه ويستر عليه، لا يبين، لا يظهر له. طيب وهذه من الاهميه بمكان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. اخرجه ابن ماجه باسناد حسن، وهو عند الترمذي الا انه لم يسمي الصحابي. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. وهذا أيضا السند الذي عند ابن ماجه، وقال بإسناد حسن، لكن هو فيه عبد الله بن صالح، عبد الواحد بن صالح، وقالوا هذا تفرد، الإسناد ده متفرد هو فيه، وقالوا لا يتابع على تفرده، ذكر البعض ضعف هذا الحديث، والراجح في في في ذلك هو تضعيف الحديث، وإن كان الحافظ هنا حسنه أيضا، وفي في فتح الباري حسن أيضا الحديث هنا، وقال عن لا أنا أقصد أن الحافظ فتح الباري والترمذي محسنه أيضا، لكن هو وهو عند أو قال عند الترمذي أيضا، لكنه لم يسمي الصحابي أيضا. ولكن العجيب أنه قال أن عبد الواحد مجهول وحسن، يعني هو قال عن عبد الواحد مجهول وحسن أيضا أيا كان. يعني هو الرواية الثانية اللي عند البخاري وما ذكره هنا، في رواية أخرى عند البخاري في الأدب المفرد، مش في الصحيح، في الأدب المفرد من طريق آخر، من طريق غير عبد الواحد، وهذا الذي يعني صح فيها الإسناد. قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، من طريق آدم عن شعبة، وهذا الطريق صح فيه الإسناد أيضا. ولكن الظاهر أن لفظ البلوغ هذا هو لفظ البخاري وليس لفظ ابن ماجه، يعني انظر لها في إشكال. بس هو قال ابن ماجه، اللفظ اللي موجود هنا هو لفظ البخاري في الأدب المفرد وليس لفظ ابن ماجه، وهذا أيضا وهم من الحافظ رحمه الله، قالوا ذلك عنده. وهذا لما في الأدب المفرد، يعني هو أتى بالحديث بلفظ الأدب المفرد عند البخاري ورواه من ابن ماجه، وفي رواية عند ابن ماجه لكن ليست هذه الرواية، فلذلك هي رواية البخاري صح أو حسنت على يعني نقول، لكن السند صحيح، لكن الحديث ككل ممكن يكون محسن لذلك. فإذا خرجنا من الإشكال في الضعف اللي عند ابن ماجه على السند اللي عند البخاري في الأدب المفرد، لكن هو فيه أولا فضل مخالطة الناس، ودي مسألة تكلم فيها العلماء كثير، هل الأفضل أنك العزلة تعتزل الناس أم تخالط الناس؟ والحق أن المسألة ليست فيها إطلاق، يعني ليست الأفضلية المطلقة مخالطة الناس ولا الأفضلية المطلقة اعتزال الناس، وده طبعا كان منشأ الكلام ده لما حدثت الفتنة تمام، والكلامها بيتكلم في الفات وقت وقوع الفتن أصالة. لكن لو قلنا الآن أن المؤمن الذي يستطيع أن يخالط الناس ويتحمل أداهم ويقوم بما عليه من واجبات تجاههم وهذا لا يضره، فهذا لا شك أفضل، وهذا الذي المقصد هنا، أن مخالطة الناس والاجتماع بهم وتصبر على أداهم وتدعوهم وتقيم الشرع بينهم وغير ذلك، وتستطيع أنك تفعل ذلك بما لا تفتن في دينك ولا يؤدي لك إلى يعني الوقوع في الفتن، فهذا لا شك أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس وينزوي عن المجالس ويعتزل ويكون في بيته لأنه لا يصبر على أداهم. فلا شك أن الأول أقوى من الثاني والأول أفضل من الثاني، لأنه بيصلح في الناس ويستطيع أن يتحمل، والثاني ليس عليه شيء لأنه يخشى على نفسه فقدم نفسه حتى لا يفتن ولا يضر ولا يضر فاعتزل. لكن عند التفاضل نقول الذي يستطيع أولى أفضل من الذي لا يستطيع، منفعه متعدي في ذلك، لكن لو كان يخشى على نفسه فلا كأنك تعتزل هنا، ويكون في حقك أنت أفضل، في حقك أنت يكون أفضل من غيرك ذلك، لأن بعض الصحابة اختاروا العزلة، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعيد بن زيد، مالك بن أنس، سفيان الثوري، إبراهيم بن أدهم، فضيل بن عياض، كل هؤلاء اختاروا العزلة، كانوا يحبون العزلة، مش معزلة يعني ما لهمش علاقة بالناس، ما هو الإمام مالك كان بيدعو، لكن هو اختار رأي العزلة هذا أفضل كما قلنا له. وأيضا هؤلاء الذين قالوا بالعزلة على يعني مش هنقول على الإطلاق، لكن أراه العزلة أفضل طبعا، إلا أن ينتخبوا الله أحد ليتقدم على الناس، دي مسألة أخرى، هم استدلوا بأدلة حقيقة، استدلوا بقول الله عز وجل وأعتزلكم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ده مين؟ لا إبراهيم، نعم، ولأنه بعد ما هو قال أبوه قال لإبراهيم إيش؟ وهجرني ماليا لأرجمنك. طيب وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب يعبد ربه ويدع الناس من شره. يبقى جعل واحد يجاهد، واحد في الشعب كفى الناس شره وجلس، اختار الاثنين بذلك أيضا. فقالوا هنا العزلة مقدمة بذلك أيضا، التفرغ بالعبادة والسلامة من المعاصي وعدم مخالطة الناس والوقوع في الريبة في الغيبة والنميمة والرياء والسمعة، كل هذه تجعل المرء في عزلته بعيد عن ذلك، وأيضا لا يضيع الأوقات وفضول الكلام إلى غير ذلك. والقول الثاني استحباب المخالطة وترك العزلة، وهذا من رأي سعيد بن المسيب ورأي ابن المبارك الشافعي وأحمد وسفيان بن عيينة، واستدلوا بعموميات وأدلة أخرى منها قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقال هنا أن الله عز وجل نهى عن التفرق، وأنت لما تعتزل تتفرق، فاعتصم أفضل وكن مع الجماعة في ذلك أيضا. وحديث السلام حديث كثيرة في مسألة لزوم الجماعة التي جاءت من قبل، من حديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سره محبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن فإن الشيطان مع الفذ ومع هو مع الاثنين أبعد. والحق أن هذا بإطلاق وهذا بإطلاق، وقلنا التفصيل الذي قلته في أول الكلام هو أولى حتى ما أكرره مرة أخرى، لأن قد يكون عند انتشار الفتن وضعف الدين والإيمان وضعف القدرة على المجابهة العزلة في حقه أفضل، ومن كان عنده القدرة على المجابهة والصبر على الأذى لا شك بأنه القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وأنك تدعو الناس وتبين أحكام الدين إلى غير ذلك لا شك أنه في أفضل، أنه أفضل من ذلك بكثير أيضا. حتى للشافعي له كلام في اللي أنا قلته كده وسط، قال كان يكلم يونس، يا يونس الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، تبعوا الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. يعني كأنك تتوازن، لا تنعزل بالكلية ولا تقبل على الناس بالكلية أيضا في ذلك. طيب ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. وفي رواية اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وفي أنا عندي ده رواية أحمد ولا رواية من اللي عندك؟ كما فيها كما لفظ أحمد عندي اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، أما رواية ابن حبان اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. طيب ما هي رواية أحمد ورواية ابن حبان، بس هو أتى برواية أحمد، هو في البلوغ أتى هنا برواية أحمد. طبعا انتوا انكم بتزيدوا بتقول اللهم كما احسنت خلقي كما حسنت كمان فحسن خلقي، بس ممكن ده كله نسخه واحده. كما احسنت ايش ما اللي عندي دي رواية أحمد صح؟ ما هي دي اللي هتبقى عندي أنا الأضبط عشان أنا اللي أقولها. قالك دي رواية أحمد؟ طب رواية ابن ماجه؟ ابن حبان آسف. عندكم إيش؟ طيب مش هنختلف مع بعض عموما، أنا قرأت لكم كل الروايات اللي أنتوا عايزينها. لكن انا عندي محتاج تطابق يعني هو انتبهوا لان ممكن انت عشان تبقى اقول لكم ممكن الخطا يحصل منين. قد تبالكم ان هو في الحديث اللي قبله ذكر روايه ونسبها لغيره، فممكن بعض المحققين هم ياخذوا احمد فياتوا بروايه احمد يحطوها مثلا ويكون الحافظ هو اللي كتب الروايه دي ونسبها لاحمد والخطا الوهم من الحافظ. فاللي يجي في الطبعه ياخذ الاصل الروايه اللي عند احمد فياتي بها، ويكون في البلوغ هو ذكر الروايه ولم يذكرها كما هي عند احمد مثلا. فهنا تختلف الطبعات. احنا ذكرنا عموما كل ما هو يمكن ان يكون ويؤثر في المعنى. اللهم احسنت او كما احسنت خلقي. شفت انا عندي بقى الفصل فيها، قلت لكم كما احسنت هي ليست عند احمد وليست عند ابن حبان، هي الاصل كما احسنت. وقالوا ليست في المخطوطه كمان، المحقق اللي عندي قال هي في مسند الطيالسي، في مسند الطيالسي. اذا هي اللي انا قلتها هي اللي اضبط على قول التحقيق طبعا اللي قلنا، لكن هي الروايه موجوده عند مسند الطيالسي كما قال احد المحققين. هي دي، شفت ما قلت لك المصادر، هو قال ذلك. قلت لكم هترجعوا لي في الاخر. اللهم احسن زي اللي عند احمد. اه مسند احمد، اللهم احسنت خلقي فاحسن كله. طيب تمام. وعند ابن حبان حسنت فقط، اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. هي كده انت فاضيها كده خلقي. انا اسف، اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، دي عند حبان. وكما دي في مسند الطيالسي مش في المصادر الاصليه. نعم. المهم ان الحديث دلاله على مشروعيه الدعاء بحسن الخلق، ده اللي يهمنا في هذا الامر، لان يعني كانك تدعو الله عز وجل بانه كما حسن في خلقك، انه خلقنا ان ربنا يعني خلق الانسان على احسن تقويم. عارفين القصه الرجل علق الطلاق على القمر، مش عارفين. طيب خلينا نخلص شوقكم بقى جماعة، قلنا لكم بعدين. فالمهم ان ربنا قال على احسن تقويم، يعني اذا خلق الانسان افضل خلق، وبالتالي هذا تحسين الخلقه. والخلق ان انت تدعو الله عز وجل ان يحسن الخلق، لانه من اعظم خصال المؤمن. ولا شك انك ان حسن الخلق من افضل الاسباب التي يسعد بها المرء في الاخره قبل وفي الدنيا. طبعا في الاخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك تكون قريب للنبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه بحسن الخلق ايضا. وهنا هو فيها عقيده، هنا الحديث ده انتوا الاثنين ما كويسين انتوا جنب بعض النهارده في العقيده اللي لسه كنتوا بتقراوها، يستدل بيه على شيء فيها. اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. يعني هنا من باب التوسل. كيف؟ اللهم. أيوة. دعاء بأسماء الله عز وجل. لا ما اللهم ماشي ده دعاء. نعم. فين التوسل بقى فيها؟ توسل بفعل الله عز وجل. أحسنت. إن هنا توسل، توسل إلى الله الذي أحسن صورته الظاهرة وجملها وكملها أن يحسن صورته الباطنة. فهنا توسل إلى الله عز وجل، وأن يهديه طبعا لمكارم الأخلاق أيضا ولانعدام حسن الخلق. ونعم هذا من أصناف التوسل بإذن الله تعالى. أحسن بارك الله فيك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء بن عازب الذي كان يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، وليس بالطويل الباعن ولا القصير. يعني كان أحسن الناس وجها كالقمر في البدر أيضا وفي روايات، وكان أيضا أحسنهم خلقا. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي قالت خلقه القرآن، كان قرآنا على الأرض يمشي صلى الله عليه وسلم أيضا. وفي حديث آخر برواية أخرى في الصلاة قال واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا حياة من هذا الدعاء لابد للمرء أن يدعو به كثيرا لله عز وجل ليحسن أخلاق المرء. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا جميعا. بل المرء لابد أن ينتبه إذا جد عليه سوء خلق، لأنه قلت أن حسن الخلق في جزء منه مكتسب وجزء جبلي، وسوء الخلق أيضا ممكن المرء يؤثر في شيء فيكتسب سوء خلق، فعليه هنا أن يتعامل مع هذه المسألة ويرجع. قد يتكتسب سوء خلق مع أهله، مع أولاده، مع أصدقائه، مع أعمال الناس في العمل، فلا بد أنه يرجع عن ذلك ويسأل الله أن يحسن. وده دلالة على أن الإنسان قد يكتسب هذا أو هذا، بما أنك تدعو أن يحسن الله أخلاقك، إذا أنت فيها شيء مكتسب، مش مسألة جبلية فقط. بتدعو الله أن يفتح لك باب في حسن الخلق وأن يحسن لك وأن تستبدل سوء الخلق بحسن الخلق. وهذه مسألة بد أن يعمل عليها المرء ليل نهار، يعني لا يركن إلى ما هو عليه أو تربى عليه كما كان من قبل، يقول لا خلاص أنا تربينا على كده. لا، تربي نفسك، ولا قبل إلى أن تموت تربي نفسك وتفتش عن ما في في في قلبك أو ما في أعمالك من سوء خلق أو غيرها من خصال ذميمة، فتسأل الله عز وجل وتتضرع إليه أن يهديك لأحسن الأخلاق، وتجاهد نفسك أنك تتخلص من هذا الخلق. ونقول هذا الكلام كان آخر الكلام في هذا الباب، تبقى لنا باب الذكر والدعاء. هذا الحديث أو هل هو القوي؟ لأن البعض يعرفها، بعض تطيبات الأذكار المنتشرة على سبيل الدعوة ينبتها من نظر في المرآة، أنه يقول لن نظر في المرآة فيسن له أن يقول هذا الدعاء، وربما يزيد بعضهم وقيني أعداد الدرجة يقول اللهم كما حسنت. نعم، بعض الفقهاء يذكرون ذلك، لكن الصحيح أن ما فيش ربط بين هذا الحديث وبين النظر للمرآة، لا يوجد ربط بين هذا الحديث مع يقول لك استحباب النظر للمرآة وقول ما ورد. أين الربط؟ نعم، بعض الفقهاء يذكرون في الكتب ذلك، لكن الحديث ليس فيه أنك تربط بين وقت النظر في المرآة وبين قول هذا الحديث، ليس دليلا. بس عليها يكون على بدعة، يعني أنا لا، يعني يكون خالف السنة، لكن لو داوم عليها وظن بأنها هذا، لا طبعا هذه ليست. لا، هو لو قال بدون أن يعلم، هو أين المرآة هنا؟ يعني وقت استحباب النظر في المرآة وقول ذلك، أين الدليل على ذلك؟ ما فيش دليل فيه، ما فيش ربط يعني بين ذلك، بين ربط ما بينه. ولذلك هو إن داوم وظنها سنة هي ليست سنة. نعم، في ذلك أيضا لم يصح من ذلك شيء، والله أعلم. طيب، نقف عند باب الذكر والدعاء. جزاكم الله خيرا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. طب ندخل في العقيده، ايش رايكم؟ ماشي، بس هناخد العقيده ونصلي بعد العقيده ان شاء الله. ايش ايش هذا السؤال؟ طب قول شرحتهم بمعنى الايمان، يعني قول بالله عليهم بالرسول بيهم كتاب، وما زلت الائمه قلت انا اكلمه علوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم العلوم أين النصيحة؟ كيف تكون نصيحة لله؟ مش كلامي، ده كلام العلماء. أنت تقول النصيحة لله، أنت لن تنصح الله طبعا بالمعنى اللي أنت تظنه لأئمة المسلمين وعلمائهم وعمتهم. يبقى النصيحة لله بإيش؟ بالتوحيد، أنك تنصح. مش كنا نصحت الصوب الثوب أو نصحت العسل أخلصته من الشوائب، فنصحك لله إخلاص عقيدتك من الشوائب، ومعناه أنك أنت تحقق التوحيد، فتؤمن بالله وكتاب وتؤمن بالله بكل توحيده وانواعه. كذلك النصح للكتاب انك تخلص لهذا الكتاب. كيف تكون لي انك تؤمن بما جاء فيه؟ النصح للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص بعد وفاته ايضا كمان، حتى لو كان فيه سؤال او توجيه او مراجعه كما كان يفعل الصحابه، النصح للنبي صلى الله عليه وسلم انك اتباعه. فالثلاثه النصح فيها تخليص اللي هو التنقيه، وهذا لا يكون الا بالايمان الكامل لكل واحد من الثلاثه. نعم، تفضل، انا معك، مفيش اشكال للكلام. لله ورسوله كتابي كما هو، ما لو نصحت لله قبلت بالله قبلت ورسوله هيندرج تحت كتاب، والكتاب اصلا جمال. لا، لانك هو لا، انت كده بتعدل على النص. النص جاء ايه؟ طيب يبقى انت تقول جاء تخصيص بعد عموم، انت عايز تقول ان من ايمان بالله كحديث جبريل هامن بالله واسماء وصفات وكتب ورسل الملائكه كل جيد، لكن جاء التخصيص كمان انه ذكر الكتب، لان الكتب في خصائص، انك تؤمن بالكتب يبقى تؤمن بالكتب اولا، تؤمن انه نزل من عند الله، انه كلام ربنا كما قلنا، انه دي الاوامر تفعلها والنواهي تنتهي عنها، تتدبره تقراه تتلوه، خصوصيات هي مع الكتاب. هتقول لي هي جاية نص على الكتاب ليزيد، انا قلت عايز اقول ان الكتاب ما هو من الايمان بالنصح لله، نعم يبقى تاكيد، حتى لو قلت ان الكتاب تاكيد والا ستقول هو الرسول، لكن هو لما بين الكتاب والله والكتاب والرسول، لان الله عز وجل ايمان توحيد، طيب والكتاب مصدر في الشرع في الدين، ثم الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا منه سنته، لأنه هو إيمان بالنبي النصيحة للنبي اتباعه، فهو أتى هنا بالكتاب والسنة اللي هي قوام الدين، وقبلها التوحيد طبعا اللي هو أصل المسألة، فأكتمل لك النصح للدين ككل فيها. حتى لو اعتبرت أن ده ذكر خاص بعد عام لا إشكال، بس هو مقصود به نبين لك الكتاب نفسه تأكيد يعني. أحسن نفس المبدا بس على الرب عن الكتاب على الرسول نفس المبدا ماشي لا اشكال يعني. في اسئله عند الشباب؟ خدوا النفس. طيب على الجماعه اللي يقول اعوذ بالله من الشيطان، ولا ممكن كده؟ دي مساله بقى الايمان عموما في حديث جبريل. نعم ان شاء الله.